فضيلة الشيخ، هل من يعمل عملا صالحا وهو مستحقا له كالصلاة أو الصيام يحبط عمله؟ وهل هناك فرق بين استثقال العمل وكرهه؟ نعم، هناك فرق. الاستثقال غير الكراهة، غير الكراهية. كراهية في النفس يكره هذا الشيء ولا يحبه، كراهة ضد المحبة. أما الاستثقال فالإنسان قد يحب الشيء لكنه يثقل على نفسه مع محبته له، حكم النفس والطبيعة البشرية لمشقته عليه. ففيه فرق بين استثقال النفس وبين كراهية الحكم. نعم. فضيلة الشيخ، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لأنه شاق عليهم فيستثقلونه لمشقته وخطره، ولم يقتضي هذا ردتهم رضي الله عنه. نعم.